الله اكبر الله اكبر Thank you. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الحاجات اللي تسوى الدنيا يا عم الحاج، الحاجات اللي بتعملها دلوقتي دي تسوى الدنيا، تسوى الدنيا. ايوه ابو جمعة الله النبي. فنان. الله اكبر. كده يا مولانا كده يا الله الله يفتح عليك يا عم الحاج كمان حبيبك. وفي زي كده بقى انتوا طماعين قوي، الاهل عندنا طماعين قوي يا اسماعيل، بتوع الجيزه دول طماعين قوي. ما تخافش بشغالة Yeah. الله وحياة الناس ثم كلا يا عم الحاج يا عم الحاج ايه ده